فأذلت ما هو وَمَا كَانَ لِيَ مِنْ Oh, What? يا عظيم Oh,

Oh, لا شيء يا عم شعار الله أكلم النبي المرسلين Oh, آمين.